بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما مقصود المصنف رحمه الله في قوله كتاب التوحيد؟ عبد الغني أراد بهذا التبويب أو بهذه الترجمة بيان وجوب التوحيد. لأجل هذا البيان، بيان وجوب التوحيد، ذكر المصنف كم دليلا؟ كم دليلا ذكر؟ سبعة أدلة، خمس آيات وأثرا وحديثا. ما هو موضوع كتاب التوحيد؟ ما موضوع كتاب التوحيد؟ صوتك. بيان وجوب توحيد الألوهية، وبيان أنواع الشرك والتحذير منها، والتحذير من الأمور الموصلة إلى الشرك الأكبر أو الأصغر. هذا موضوع هذا الكتاب. في قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قلنا هذه الترجمة كتاب التوحيد، أراد المصنف أن يبين وجوب التوحيد، توحيد الألوهية. طيب، فما مناسبة ذكر هذه الآية، أو بمعنى آخر ما الدلالة من هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ ما الدلالة وما المناسبة من ذكر هذه الآية في هذه الترجمة؟ أمين. من أي وجه الآية تدل على وجوب التوحيد؟ من أي وجه؟ ليعبدون. أيوة، زد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كيف دلت هذه الكلمة ليعبدون على وجوب التوحيد؟ يعبدون أي يوحدون. فإذا كان الله جل وعلا خلقهم لأجل العبادة، فمعنى وهي توحيد، فمعناه أنه يجب عليهم أن يقوموا وأن يحققوا ما لأجله خلقوا. ما هو الذي لأجله خلقوا؟ التوحيد. هكذا أخان أحمد، أو شرحت؟ طيب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما وجه دلالتها على مقصود المصنف وجوب التوحيد؟ ما وجه؟ إذن ما خلقهم إلا لأجل التوحيد، فيكون التوحيد مأمورا به، والأمر يفيد الوجوب. واضح يا أخوة مناسبة الآية لمقصود المصنف؟ قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما مناسبة هذه الآية للترجمة التي هي بيان وجوب التوحيد؟ دلالة الآية ومناسبة الآية من وجهين. أولا، في قوله أن اعبدوا الله، هذا إيش؟ أمر بالتوحيد، الأمر بالعبادة أمر بالتوحيد، والأمر يفيد إيش؟ الوجوب. إذن قوله أن اعبدوا الله هذا أمر بالتوحيد، والأمر يفيد الوجوب، هذا وجه. وجه الثاني، قال واجتنبوا الطاغوت. كيف دل قوله تعالى واجتنبوا الطاغوت على وجوب التوحيد؟ يا عبد الله، اجتناب الطاغوت بمعنى مباعدة، واجتناب الطاغوت وهذه المباعدة وهذا الاجتناب لا يقع إلا لمن حقق التوحيد، فيكون التوحيد إيش؟ واجبا من هذه الحيثية، من هذه أو بهذا المعنى. فهمنا؟ بارك الله فيكم. واجتنبوا الطاغوت، أمر الله باجتناب وبالبعد عن الطاغوت. وإذا كان الله جل وعلا قد أمر باجتناب الطاغوت والبعد عنه، هذا الاجتناب لا يقع إلا متى؟ إلا إذا حققنا التوحيد، فيكون تحقيق التوحيد أمرا واجبا، لأننا لا نجتنب الطاغوت إلا بتحقيق التوحيد. فهمنا؟ بارك الله فيكم، هذا واضح. قال في فوائد الآية، قال في الآية ما في لا إله إلا الله من النفي والإثبات، فدلت على أنه لا يستقيم التوحيد إلا بهما جميعا، وأن النفي المحض ليس بتوحيد، والإثبات المحض ليس بتوحيد. من يشرح هذا المعنى؟ ها؟ لو قال لا إله، هذا إيش؟ نفى وجود جميع الآلهة، فهذا عدم، هذا إيش؟ ليس بتوحيد. وهكذا لو قال الإثبات المحض الذي ما فيه نفي، هذا ليس بتوحيد. لو قال الله إله، هل نفى الألوهية عن غير الله؟ لم ينفي، لأنه إيش؟ معناه الله إله، وهناك من عبد الشمس فالشمس إله، ومن عبد القمر فالقمر إله، ولا يتحقق المعنى المقصود إلا بالجمع بين النفي والإثبات، لا إله إلا الله، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ما مناسبة ذكر الآية في باب وجوب التوحيد، أو ما دلالة الآية على أن التوحيد واجب؟ من أي جهة؟ اشرح لنا. وقال لك يا أخي، لو سألك سأل: يا أخي كيف تقولون إن قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يدل على وجوب التوحيد، من أي وجه؟ طيب لا بأس، أنت تحوم حول الحمى كما يقولون. ها باسل بدأ بالتوحيد، لكن قبل هذا نقول أولا قوله قضى، ما معنى قضى؟ أمر، والأمر يفيد الوجوب، فأمر الله جل وعلا بواجبات كثيرة، وبدأ بأهمها ما هم؟ قال ألا تعبدوا إلا إياه. إذن دلالة الآية على الترجمة على أن التوحيد واجب من أي وجه؟ من قوله وقضى، أي أمر، أمر بأمور كثيرة كلها واجبة، وعلى رأسها التوحيد، فبدأ به لأنه أهم وأعظم الواجبات. إلى هنا يا أخوة مفهوم أو نعيد؟ نحن سنسير على هذه الطريقة. أولا نفهم الباب ما المراد به، ثم نعرف ونفهم كل آية أو حديث أو أثر ما دلالته على الترجمة على الباب، ما مناسبته للباب. هذا يعينك على الفهم، على الفهم، ويعينك على الحفظ، يعينك على الفهم ويعينك على حفظ الكتاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الآية، هذه الآية في سورة النساء، ذكر الله جل وعلا فيها الحقوق العشرة، ذكر فيها الحقوق العشرة التي هي أعظم الحقوق على المكلفين، وبدأ بالنهي عن الشرك وبالدعوة للتوحيد، وهذا يدل على ماذا؟ على أنه أعظم الواجبات وأهم الأمور. فمعنى الآية أن الله جل وعلا أمر بأوامر، وذكر في الآية عشرة واجبات هي أعظم الواجبات على المكلف، وبدأ بأهمها ما هو؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الأمر بالشيء واعبدوا الله يستلزم النهي عن ضد، عن الشرك، فلماذا قال واعبدوا الله ثم أضف ذلك بقوله ولا تشركوا به شيئا؟ هذا من باب التأكيد، وإلا لو قال واعبدوا الله لا يمكن أن نحقق العبادة إلا إذا اجتنبنا الشرك. إذن قوله ولا تشركوا به شيئا هذا من باب تأكيد أهمية تحقيق التوحيد والنهي عن الشرك. مناسبة الآية لهذا الباب، باب وجوب التوحيد، قال الشارح وفقه الله: مناسبة الآية للباب أنها ابتدأت الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وذكر عشر واجبات، بدأ بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، ففيها تفسير التوحيد بأنه عبادة الله وحده وترك الشرك، هذه مناسبة. وأوضح منها أن نقول الآية دلت على وجوب التوحيد من وجهين. الوجه الأول قوله واعبدوا الله، هذا إيش؟ أمر بالعبادة، والأمر بالعبادة أمر بالتوحيد، والأمر ماذا يفيد؟ الأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب. إذن الوجه الأول من دلالة ومناسبة ذكر الآية هنا أن قوله تعالى واعبدوا الله أمر بالعبادة، أمر بالتوحيد، والأمر يفيد الوجوب. إذن هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قوله ولا تشركوا به شيئا، نهي عن الإشراك به، والنهي عن الإشراك به لا يمكن أن يتحقق إلا إذا فعلنا ما يقابله. ما الذي يقابله؟ التوحيد. إذن البعد عن الشرك لا يمكن أن يحصل إلا لمن حقق التوحيد، فيكون تحقيق التوحيد ماذا؟ أمر واجب. نعيد مرة أخرى قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية دلت على وجوب التوحيد من وجهين. الأول قوله واعبدوا الله هذا أمر بالعبادة، والأمر بالعبادة أمر بالتوحيد، والأمر ماذا يفيد؟ يفيد الوجوب. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قوله ولا تشركوا به شيئا، هذا نهي عن الشرك، والنهي ماذا يفيد في الأصل؟ التحريم. فهذا التحريم لا يمكن أن نجتنبه إلا إذا حققنا مقابله. ما الذي يقابله؟ التوحيد. إذن إذا أردنا أن نسلم من هذا الأمر المحرم المنهي عنه فعلينا أن نحقق التوحيد. إذن سيكون تحقيق التوحيد إيش؟ من الأمور الواجبة، بل هو أعظم الواجبات. ما الدليل على أنه أعظم الواجبات من الآية؟ أن الله جل وعلا ذكر في الآية حقوقا عشرة، وبدأ بأهمها وأعظمها وهو عبادة الله والبعد عن الشرك. فهمنا يا أخوة مناسبة الآية للباب؟ أوعيد. قال ما يستفاد من الآية؟ أولا وجوب إفراد الله بالعبادة، لأن الله أمر بذلك أولا، أول الحقوق العشرة ذكرها الله هو التوحيد، فهو آكد الواجبات. الثاني تحريم الشرك، لأن الله نهى عنه فهو أشد المحرمات. الثالث أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة، لأن الله قرن الأمر بالعبادة بالنهي عن الشرك، يعني لا تصح العبادة واعبدوا الله، لا يصح التوحيد إلا إذا اجتنبنا الشرك، لأن الله جل وعلا جمع بين الأمر بالعبادة مع النهي بالشرك، فلا تصح العبادة أي لا يصح التوحيد إلا لمن ابتعد عن الشرك. الرابع أن الشرك حرام قليله وكثيره، كبيره وصغيره، لأن كلمة شيئا نكرة في سياق النهي لا تشركوا فتعم كل ذلك، هذا مر معنا في القواعد الأربع الأصول الثلاثة. ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة ومعرفة نكرة، والسياق نهي لا تشركوا شيئا بمعنى لا تشركوا شركا أكبر ولا أصغر، لا تشركوا بأي عبادة لا بصلاة ولا بصيام، فهو نهي عن إشراك الشرك الأكبر والأصغر، كذلك يعم العبادات لا تشركوا به أي عبادة من العبادات. قال لأن كلمة شيئا عامة. قال الخامس أنه لا يجوز أن يشرك مع الله أحد في عبادته، لا ملك مقرب، لا ملك ولا نبي ولا صالح من الأولياء ولا صنم، لأن كلمة شيئا عامة. إذن كلمة شيئا استفدنا منها أمرين، أنه لا يجوز أن يشرك مع الله أحد في عبادته، لا ملك ولا نبي ولا صالح ولا صنم، وكذلك لا يجوز أن يشرك في أي عبادة ولا أي شرك، لا الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر. فهمنا يا إخوة مناسبة الآية لهذا الكتاب، لهذه المقدمة واضحة؟ واعبدوا أمر، والأمر يفيد الوجوب، فالتوحيد واجب، لا تشركوا به شيئا نهي، والنهي يفيد التحريم، ولا يمكن أن نجتنب التحريم إلا إذا فعلنا مقابله وهو التوحيد، فيكون التوحيد واجبا. هذا واضح. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذه الآية في سورة الأنعام ذكر الله فيها عشر وصايا، عشر وصايا، وأول وأعظم ما أوصى به ما هو؟ ألا تشركوا به شيئا. ففي هذه الآية أو الآيات آيات سورة الأنعام ذكر الله وأوصى بعشر وصايا، في الأولى قال ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، وفي الثانية لعلكم تذكرون، وفي الثالثة لعلكم تتقون. وبدأ الله جل وعلا بأعظم الوصايا وهي ألا تشركوا به شيئا. قال الشارح وفقه الله مناسبة الآيات للباب، هذه الآيات التي في الأنعام، أن الله سبحانه ذكر فيها جملا من المحرمات، ابتدأها بالنهي عن الشرك ألا تشركوا به شيئا، والنهي عنه النهي عن الشرك يستدعي الأمر بالتوحيد بالاقتضاء، يعني الله جل وعلا لما نهى عن الشرك هذا يلزم إيش؟ القيام بالتوحيد، لأن الأمر بالشيء يلزم منه إيش؟ النهي عن ضده، والنهي عن الشيء يلزم منه ويقتضي إيش؟ القيام وتحقيق الضد. قال: فدل ذلك على أن التوحيد أوجب الواجبات وأن الشرك أعظم المحرمات. إذن مناسبة هذه الآيات، آيات سورة الأنعام، لهذه الترجمة، ترجمة بيان وجوب التوحيد، أن الله جل وعلا نهى عن الشرك. فالشرك مما حرمه الله، وذكر الله جل وعلا في هذه الآيات 10 وصايا، بدأ بأهم الوصايا وهي النهي عن الشرك. والنهي عن الشرك يفيد أنه إيش؟ محرم، ولا يمكن أن نجتنب هذا المحرم إلا إذا حققنا التوحيد. فما هو حكم التوحيد إذن؟ يكون واجبا. لماذا؟ لأنه لا يجتنب الشرك إلا بتحقيق التوحيد. من يعيد هذه المناسبة؟ من يذكر هذه المناسبة؟ أي مجد. فدل على أنه أعظم الوصايا، لكن كيف دل النهي عن الشرك على أن التوحيد واجب؟ ها؟ نعم، النهي عن الشرك يفيد التحريم فهو محرم، ولا يمكن أن نبتعد عن الشرك، عن الأمر المحرم هذا، إلا إذا حققنا التوحيد. فيكون التوحيد إيش؟ مأمور، فيكون التوحيد مأمورا به، لأنه لا يجتنب الشرك إلا بفعل وتحقيق التوحيد. قال الشارح وفقه الله: ما يستفاد من الآيات أن الشرك أعظم المحرمات، أعظم المحرمات وأكبر الكبائر، وأن التوحيد أوجب الواجبات، وذكر أمور أخرى لا تعلق لها بكتاب أو بأمور التوحيد. إذن فهمنا مناسبة الآية لهذه الترجمة، مفهومة يا إخوة؟ قال المصنف رحمه الله: قال ابن مسعود، هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. أي يقرأ الثلاث الآيات بدءا من الوصية الأولى: ألا تشركوا به شيئا، إلى الوصية العاشرة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هذه الوصية العاشرة. معنى هذا الأثر، أثر مسعود، هذا يقال له أثر لأنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، معنى هذا الأثر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه أوصى بهذه الوصايا التي هي الوصايا العشر. فيقول ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد عليه الصلاة والسلام التي عليها خاتمه، هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من هذه الأمور أو هو أوصى بكتاب الله؟ أوصى بكتاب الله. لكن ابن مسعود يقول: الذي يريد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وعليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات التي هي إيش؟ الوصايا العشر، وافتتحها الله بأعظم وصايا وهي النهي عن الشرك، وهذا يلزم منه تحقيق التوحيد، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. طيب، عندكم نقرأ كلاما ذكره الشارح هنا نعلق عليه. قال: وإنما قال ابن مسعود ذلك، هذا الأثر الذي قاله ابن مسعود، لما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الرزية كل الرزية، ما حال بيننا وبين أن يكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيته. تعرفون يوم الخميس قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام ب4 أيام 5 أيام كان دعا أن يؤتى له بكتاب، فحصل خلاف بين الصحابة، ف أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرفوا عنه وترك الكتابة. فقال ابن عباس: الرزية كل الرزية، ما حال بيننا وبين أن يكتب، عنا هذه مصيبة، أننا يعني حصل خطأ منا، فهذا الخطأ حال أي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب لنا وصية. قال الشارح: فذكره ابن مسعود رضي الله عنه أن عندهم من القرآن ما يكفيهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو وصى، لو فرضا أنه وصى، لم يوصي إلا بما في كتاب الله. وأعظم ما في كتاب الله من وصايا ما هي؟ الأمر التوحيد والنهي عن الشرك. طيب، هذا القول الذي قاله ابن مسعود، ما في دليل على أنه قاله في مقابل كلام من؟ ابن عباس، ما في دليل على أنه قاله في مقابل كلام ابن عباس، وإنما هذا احتمال. الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد ذكر هذا الأمر احتمالا، قال يحتمل أو بمعنى كأنه سنبط سنباطا أن هذا القول الذي قاله ابن مسعود أراد به الرد على من؟ على قول ابن عباس. لكن هل هذا أراده ابن مسعود ولا هذا السنباط من الشراح؟ هذا فقط سنباط واحتمال ذكره الشراح. ممن ذكره؟ من؟ الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد. إذن هذا القول لا نعتمد عليه، هذا فقط ذكره استنباطا احتمالا، فما في دليل على أن ابن مسعود أراد بهذه الكلمات الرد على من؟ ابن عباس. فكلام ابن عباس له يعني كان في وقت وله مناسبة، وكلام ابن مسعود له وقت آخر وله مناسبة أخرى. فماذا أراد ابن مسعود؟ أراد أن يبين أهمية هذه الوصايا العشر. أراد ابن مسعود أن يبين أهمية هذه الوصايا العشر المذكورة في آيات الأنعام، وأعظم هذه الوصايا وأولها ما هم؟ الأمر أو النهي عن الشرك، وهذا يلزم منه الأمر بماذا؟ بالتوحيد. قال مناسبة هذا الأثر للباب بيان أن ما ذكر في هذه الآيات كما هو وصية الله، يعني أو الله الله أوصى به في هذه الآيات، فهو وصية رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يوصي بما أوصى الله به. أو معنى آخر، أراد ابن مسعود أن يبين أهمية هذه الوصايا العشر، وعلى رأسها ماذا؟ النهي عن الشرك الذي يلزم منه القيام بالتوحيد. لكن نبهناكم قلنا لا يوجد دليل على أن ابن مسعود لما قال هذه المقالة أراد بها الرد على من؟ ابن عباس. هذا فقط ذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن احتمالا واستنباطا، فنقله الشارح هنا على هذا المعنى. لكن نقول الذي أراده ابن مسعود من هذا الكلام الحث على هذه الأمور والوصايا العشر، وأنه لو فرضا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام فسيوصي بهذه الوصايا، وهذه الوصايا أو هذه الآيات هي وصية من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. عندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله، وأعظم ما في كتاب الله من وصايا ما هم؟ الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. هذا ملخص أثر ابن مسعود. قال ما يستفاد من قول ابن مسعود؟ أولا أهمية هذه الوصايا العشر. من أين استفدنا أهمية هذه الوصايا العشر؟ ابن مسعود شبه هذه الوصايا، قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد عليه الصلاة والسلام التي عليها خاتمه، كأنه ختم عليها ولم تغير متبدل ولم تبدل، فليقرأ إيش؟ هذه الوصايا العشر. أن الرسول عليه الصلاة والسلام يوصي بما أوصى به الله، فكل وصية لله فهي وصية لرسوله عليه الصلاة والسلام. الثالثة عمق علم الصحابة ودقة فهمهم لكتاب الله. ابن مسعود من علماء الصحابة الكبار رضي الله تعالى عنه. طيب هنا المصنف قدم أثر ابن مسعود على الحديث الذي هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا لكم في المقدمة أن طريقة المصنف أنه يذكر الآيات ثم الأحاديث ثم الآثار. فلماذا قدم الأثر على الحديث؟ قدم الأثر على الحديث لأن الأثر له تعلق بإيش؟ بالآيات السابقة، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. فلماذا قدم المصنف أثر ابن مسعود على حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يجيب؟ قدمه لمناسبة، وهذه المناسبة هي هذا الأثر له تعلق بهذه الآيات المذكورة في كلام المصنف، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. فأراد المصنف أن يجعل هذا الأثر عقب الآيات، لأن في الأثر حثا وترغيبا وإرشادا لأهمية هذه الوصايا العشر، وعلى رأسها الوصية بالتوحيد والنهي عن الشرك. فهمنا يا إخوة هذا الأثر ومناسبته عند الجميع أو نعيد؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. ما معنى رديف؟ أي راكب خلفه على حمار. يجوز الإرداف على الحمار متى؟ إذا كان يطيق، إذا كان يتحمل، وهذا فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام أنه يركب الحمار وأيضا إيش يردف خلفه بعض الصحابة. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ لماذا يبشرهم؟ أن من حقق التوحيد لا يعذب، أن من حقق التوحيد ولم يقع في الشرك لا يعذب، هذه بشارة عظيمة. فمن حرص معاذ على إيصال خير الآخرين أراد أن يبشر الناس بهذا الذي سمعه. قال عليه الصلاة والسلام لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجاه في الصحيحين في البخاري ومسلم. قبل هذا نسينا قلنا يعني أثر المسعود صحيح، أثر المسعود صحيح ما ذكرنا حكمه هو صحيح. قال لا تبشرهم فيتكلوا، بمعنى لو بشرتهم قد يقع منهم اتكال. ما معنى اتكال؟ اعتماد على رحمة الله، وأنهم ما دام قد حققوا التوحيد وابتعدوا عن الشرك فقد يتساهلوا في المعاصي، قد يتساهلوا في الكبائر، لأن الذي يسمع هذا الحديث قد يفهم هذا الفهم أنه ما دام الله جل وعلا لا يعذب من لا يشرك به شيئا إذن وحد واجتنب الشرك وافعل إيش المعاصي، وهذا خطأ. بل قوله عليه الصلاة والسلام لا تبشرهم فيتكلوا تحذير، أن الذي يسمع هذه البشارة لا يتكل عليها بل يجمع بينها وبين المسابقة والمنافسة في الخيرات، أي يحقق التوحيد ويبتعد عن الشرك ويسارع في أنواع الطاعات والقربات. قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق الله على العباد هذا حق واجب، حق الله على العباد حق واجب كما قال المصنف. قال حق الله أي ما يستحقه ويجعله متحتما على العباد، أي حق إيجاب، يجب عليهم أن يحققوا التوحيد لأن الله خالقهم رازقهم مالكهم، هو الذي يدبر أمورهم كلها، فيجب عليهم أن يحققوا العبادة لله سبحانه وتعالى وأن يبتعدوا عن الشرك. أما حق العباد على الله فهو ليس حق إيجاب بمعنى أوجبه العباد لما عبدوا الله، لا، وإنما هو حق تفضل وكرم وإحسان من الله جل وعلا. إذن ما الفرق بين الحقين؟ حق الله على العباد حق واجب إيجاب، يجب عليهم أن يفعلوه، وإن لم يقوموا بهذا الأمر عذبوا. أما حق الله على عباده بمعنى من حقق التوحيد فإن الله جل وعلا أوجب على نفسه كرما وفضلا وجودا منه سبحانه وتعالى أنه ما يعذب من حقق التوحيد واجتنب الشرك، لكن هذا الحق حق الله على العباد أو حق العباد على الله، لكن هذا الحق حق العباد على الله هذا حق واجب أو حق إحسان وكرم؟ إحسان وكرم. وسيأتي معنا إن شاء الله في كتب أخرى أن المعتزلة يخالفون في هذا المعنى. ومن أساليب طرح العلم أن يكون بصيغة إيش؟ السؤال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هذا السؤال فيه فائدة أن الطالب والسامع يستمع وينتبه ويحفظ الجواب، فمن طرق طرح العلم والإفادة والنفع طرح العلم بصيغة السؤال والجواب. قال مناسبة الحديث للباب، قال أن فيه تفسير التوحيد بأنه عبادة الله وحده لا شريك له، وبمعنى آخر أيضا مناسبة الحديث للباب أنه قال حق الله على العباد، والحق إذا أطلق في الشرع ماذا يراد به؟ حق الله الحق. قال بعض الصحابة يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا علينا؟ الحق إذا أطلق ما المراد به؟ الوجوب. الحق إذا أطلق في الشرع المراد به الوجوب، فقوله ما حق الله على العباد لفظ الحق يدل على الإيجاب، فأي شيء يذكر مع لفظ الحق الأصل أنه إيش؟ واجب. إذن ما مناسبة ذكر حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في هذه المقدمة التي هي بيان وجوب التوحيد؟ قوله ما حق الله على العباد، قلنا الحق إذا أطلق في أدلة الكتاب والسنة يفيد الوجوب، ف فهذا هو مناسبة أو هذه هي مناسبة ذكر الحديث في هذا الباب. الحديث يدل على وجوب التوحيد من جهة إيش؟ أنه قال ما حق الله على العباد، لكن نحن قلنا نفرق بين الحقين، حق الله على العباد حق إيجاب، إن تركوه ولم يحققوه عذبوا، أما حق العباد على الله فهو حق تكرم وتفضل وإحسان ومنة من الله جل وعلا العباد. ذكر الشارح وفقه الله ما يستفاد من حديث فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك، والتعليم بطريقة السؤال والجواب، وأن من سئل عما لا يعلم فينبغي له أن يقول الله أعلم. وهنا معاذ قال قال الله ورسوله أعلم، هل يجوز لنا اليوم إذا سئلنا عن أمر نقول الله ورسوله أعلم؟ فيه تفصيل، إن كان السؤال عن أمر من غير أمور الشريعة أمور الدنيا ماذا نقول؟ لا يجوز أن نقول إلا الله أعلم، ومن قال الله ورسوله أعلم فقد ارتكب محرما، لأن هذا الأمر الدنيوي لا يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان السؤال عن أمر من أمور الدين من عن أمر من أمور الدنيا فالجواب يكون فقط بقوله إيش؟ الله أعلم. طيب إذا كان السؤال عن أمور من أمور الدين والعبادات، ففي حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقال الله ورسوله أعلم، بعد موته عليه الصلاة والسلام جاء هذا وهذا الله أعلم وجاء الله ورسوله أعلم، لكن الواضع عن الصحابة الذي جاء عن الصحابة قولهم إيش؟ الله أعلم، فهو أكمل وأسلم وسدا للباب، سدا للذريعة الشرك أو الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام. فالأكمل والأسلم وسدا لذريعة الشرك أننا نقول إذا سئلنا اليوم عن أمر نقول إيش؟ الله أعلم، وهذا هو طريقة الصحابة في هذا الأمر، وهذا عليه أدلة كثيرة أن الصحابة سئلوا عن أمور فقال أحدهم وهذا أكثر من أثر عنهم يقولون الله أعلم. فلو قال قائل اليوم سئل عن أمر في الصلاة والصيام قال الله ورسوله أعلم، نقول هذا لم يفعل محرما لكنه خالف الأكمل، خالف الأكمل والأسلم. وتعرفوا بارك الله فيكم سيأتي معنا في آخر الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم سد وأغلق الطرق الموصلة إلى الشرك الأكبر والأصغر. فلما نقول الله ورسوله أعلم هذا قد يفتح الباب للآخرين في الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام. حتى سمعت مرة واحدا يناقشه العوام، وهذا الواحد متأثر الصوفية يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم كل شيء حتى أمور الدراسة الجامعية والسيارات والكهرباء، يقول يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إيش؟ هذا من الغلو. إذن سدا لهذا الباب لا نقول إلا إيش؟ الله أعلم، هذا هو الأكمل والأسلم لنا، وسدا لباب الغلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا مناسبة ذكر أثر معاذ هنا أنه قال حق الله على العباد، والحق إذا أطلق في أدلة القرآن والسنة يفيد إيش؟ يدل على الوجوب، هذا هو الأصل، ولا يخرج عن الوجوب إلا بقرينة، ولا يخرج عن الوجوب إلا بقرينة.